العاملون عليها، وهو الصنف الثالث من أصناف هؤلاء، من أصناف أهل الزكاة. الصنف الثالث العاملون على الزكاة، وهو كل من قام وعمل واشتغل لأجل الزكاة، سواء من حافظ لهذه الزكاة أو جاب لها بمعنى يحضرها، أو راع لها أو حامل لها ينقلها بسيارته أو براحلته، أو كاتب يقيد أمور الزكاة أو نحو ذلك، فكل من هو يعمل لأجل الزكاة فإنه يعطى من الزكاة لأجل عمله. فإن كان ممن يأخذ أجرة على عمله، بمعنى أنه يأخذ راتبا شهريا من عمله، فلا يعطى من الزكاة، فالذين يعملون في الزكاة من أعمال كالكاتب والحامل والراعي والجابي لها ونحو ذلك، إذا كانوا يأخذون أجورا على أعمالهم فلا يعطون من الزكاة. أما الذي يعطى من الزكاة هو الذي لا يأخذ أجرا على عمله. رابعا، المؤلف قلوبهم. والمؤلف قلبه، والمؤلف قلبه هو السيد المطاع في قومه ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره، فإنه يعطى من الزكاة، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، لأن هناك من يطمع في إيمانهم ممن هم يتولون يعني أقواما. فإذا رأينا أن الزكاة ستكون نافعة عندما نصرف لهم من هذه الزكاة، بحيث أنه يكون سببا في إسلامه أو في تقوية إسلامه أو سببا في صرف شره عن المسلمين، فإنه يعطى من الزكاة لأجل هذا الأمر. أو أحيانا يعطى من الزكاة حتى يسلم غيره، حتى إذا رآه غيره أسلم، فيعطى هؤلاء لهذا الباب، من هذا الباب تأليفا لقلوبهم.